الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه بالحفظ والعناية الربانية وأعلى مقامه فوق كل مقام. هنزيل الكلام ده بمناسبة مولد النبي عندنا في البلد. اللهم صل على النبي. قول قول على طول حياة النبي. لا تشبعنا من الكلام الحلو ده. وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم. وفتحت أبواب الجنان الرضوانية واهتز العرش طابا. يا سلام يا كنز العلم. ومال الكرسي وعجبا وانتشرت الرايات الربانية. واهتز العرش طابا واهتز العرش طابا ومال الكرسي وعجبا وانتشرت الرايات الرب ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليس السلام جاء بعد الشدائد العسرية. الله يكرمك الله يكرمك ويزيدك من نعم الله العمر. وتلألأت الكائنات بطوالعه السعودية وافتخرت الخلائق بقدومه والعرب والأعجم. الله اللهم صل على النبي. الله يفتح عليه. ماشي يا شيخ حمدي. يا كنز العلم يا شيخ حمدي. يا الله انصرنا على الاعداء يا شيخ حمدي يا رب يا رب. انصرنا على اعداء اهدي قلبي وخاطري اهدي قلبي اهدي قلبي وخاطري وضميري وتلألأ الكائنات بالأنوار ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليس بعد الشدائد العسري وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لمعة الفجر.